إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مؤلف القصة الكاملة لخوارج عصرنا لما فرغ من المبحث الأول شرع في المبحث الثاني، وهو في صفات الخوارج وأفعالهم، وقدم بين يدي ذلك المبحث بمقدمة قال فيها إن البحث في صفات الخوارج وأفعالهم له ارتباط كبير مع المبحث الذي قبله، الأحاديث الواردة في الخوارج وفقهها، والمبحث الذي بعده أوجه الشبه بين خوارج العصر وأسلافهم. قال: ولكن قصدت بهذا المبحث إفراد صفات الخوارج المعاصرين فقط دون ربطها بالمتقدمين. ومن الأسباب كذلك أن هناك من الصفات ما ينفرد بها الأوائل دون المعاصرين، والعكس صحيح كذلك. قال: ونبهت أيضا أنه رغم وجود بعض الصفات المشتركة، لكن خوارج عصرنا غلوا وزادوا في تلك الصفات. ثم شرع في بيان صفات الخوارج وأفعالهم. الصفة الأولى أنهم حدثاء الأسنان، فإن الناظر في أول من يقبض عليه في قوائم البحث عنهم الصادرة من الجهات الرسمية بين كل فترة وأخرى يجد أن هذه الصفة جلية واضحة، ويكاد يجزم الناظر إليهم أن عدد الذين يتجاوزون 30 من أعمارهم لا يتجاوزون أصابع اليدين، بل جزء منهم ليس بالقليل دون 20 عاما. فالصفة الأولى من صفات الخوارج أنهم حدثاء الأسنان. الصفة الثانية رداءة عقولهم، فهم لا يقيمون لقاعدة المصالح والمفاسد وزنا، فما زين لهم الشيطان فعله فعلوه، ولو ترتب على هذا الفعل أعظم المفاسد في الأرض. فهذا الطويلعي، وهو عضو باللجنة الشرعية لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد الحرمين، يصدر رسالة بعنوان حكم استهداف المصالح النفطية، ولم تمض أشهر على صدور هذه الرسالة حتى حاولت مجموعة من خوارج عصرنا تفجير أكبر مصافي النفط في العالم في مدينة أبقيق، ومن لطف الله تعالى ببلاد التوحيد عدم نجاح هذه العملية، وقتل بعض عناصرهم على أبواب المصفات قبل دخولهم، ومن هرب منهم من المشاركين قتل في غضون 48 ساعة، وقبض بواسل التوحيد على كل من كان له يد في هذه الحادثة من تخطيط وتنظيم ودعم ومشاركة. ولنترك الكلام لاعترافات بعض أفراد ما سمي بخلية أبقيق، يتكلم هو عن هذه الحادثة بعد القبض عليه، قال: إن التنظيم، يعني تنظيم القاعدة، كان يقصد من ضربة أبقيق لتدخل أمريكا بأي شيء يقتل ناس ويحيا ناس، يذهب اقتصاد، هذا ما يهمهم. الأصل أننا حنا، أي هنا، نسحب أمريكا. واعترف كذلك بأن المخطط اعتمد على استخدام كميات ضخمة من المتفجرات ك كافية لتدمير معامل الغاز والنفط وانتشار دخانها سريعا في المدن المجاورة لأبخيق وفي رأس تنورة وهي ملاصقة لمدينة الدمام والخبر، ما يعني مقتل عشرات الآلاف من السكان المحليين. واتضح لنا بعد ذلك أن الهجوم لا يتعلق بضرب آلة ماكينة وخلاص، بل إن الغاز المنبعث سيقتل أهل أبخيق على بكرة أبيهم، وسيكونون كلهم ميتين ميتين ودماؤهم في أعناقنا إلى يوم القيامة. هذا من اعتراف واحد من الذين قبض عليهم مما عرف بخلية أبخيق. وأضاف: لقينا أن الغازات المنبعثة تصل إلى أكثر من 60 كيلومترا، يعني هذا يشيل ويأخذ مدينة العيون، هذا إذا ما أخذ منطقة المبرز. ويقول الكردي أيضا: كان تصورنا بسيطا، معترفا كانت الشغلة جهل وحماسة وغيرها من الأشياء غير المنضبطة. ويقر بأنهم لم يكونوا صغارا في السن، والله ما كنا صغار، نحن كبار وعندنا أبناء. وقال المقرن إن أحد أخواله علم بمخططاته وأوضح له حجم الدمار الممكن أن تخلفه هجماتهم، وتحدث إليه خاله وأقنعه بتسليم نفسه، فقال: أحد أخوالي قال لي هذا جنون، يعني 20 كيلومتر في 20 كيلو قوة يقصد مساحة الانفجار. وها هنا وقفات سريعة مع هذه الحادثة، أنه لو قدر نجاح العملية لكانت الضربة مميتة في حدود 20 كيلومتر إلى 60 كيلومتر، تكون الضربة عواقبها وخيمة لوجود أكبر مصاف للنفط في العالم في هذه البلدة. ومعنى هذا الكلام أن مدينة أبخيق كلها تزول، هكذا تكلم أهل الخبرة آنذاك. وأن خوارج عصرنا من سنة 1416، وهو تاريخ أول حادثة تفجير في بلاد الحرمين، أن خوارج عصرنا منذ ذلك التاريخ يقتلون أهل الإسلام وأهل الذمة. لماذا؟ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وبعد سنوات من ذلك يفجرون ويقتلون. لماذا؟ اجلبوا المشركين إلى جزيرة العرب، يعني هم رحلوا عن جزيرة العرب، يقولون لا، اجلبوا المشركين إلى جزيرة العرب. ولا يظنن ظان أن هذا فكر صغار الخوارج منفذين ومنظرين، بل هو عند كبارهم. فهذا أبو حفص الموريتاني يعلل ضربهم لأمريكا في عقر دارها قائلا: إن رماحنا لا تطال الكفار، فأردنا ضربهم في عقر دارهم حتى نتمكن من إحضارهم لمستوى الرماح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، كما في الصحيحين. وهؤلاء لا يتمنون لقاءه فقط، بل يتمنون أن يغزو الكفار دار الإسلام. وجاء الصليب الكافر واحتل أفغانستان تحت 20 راية، بعد أن كانت أفغانستان محتلة من دولة واحدة فقط هي روسيا الشيوعية. ولكن للأسف لما جاء الصليب الكافر لم يجد أصحاب الرماح الذين تمنوا لقاءه، ووجد الرماح شاهدة على أن هناك قوما كانوا بجوارها ثم هربوا. ودفع الشعب الأفغاني المسلم نتيجة هذه الحماقات، وما زال يدفعها حتى اليوم. وأكد أبو مصعب السوري أن هذا هو فكر أسامة بن لادن، وسوف يأتي نقل كلامه برمته. وقد وجدت مثل هذه التقريرات في أكثر من كتاب له. إن الناظر في طريقة تفكير القوم يتضح له صدق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصفه لهم بأنهم سفهاء الأحلام، فقد جمع القوم بهذا الفعل حشفا وسوء كيلة، خروج على الحاكم المسلم وجلب لأعداء الإسلام لاحتلال بلاد الحرمين. الصفة الثالثة من صفات خوارج عصرنا جرأة عجيبة على كل من يخالفهم من أهل العلم والفضل والصلاح. ولقد مر النقل في بيان موقف خوارج عصرنا من أئمة الدنيا الثلاثة في عصرنا، ابن باز والألباني وابن عثيمين، وتكفيرهم لهؤلاء الأئمة لأنهم خالفوهم في ثوريتهم وحذروا الشباب من الخروج على الحكام. الصفة الرابعة من صفات خوارج عصرنا أنهم يكفرون الخلائق وخاصة الحكام، فلا يوجد حاكم مسلم عندهم، بل إن اليهود والنصارى خير من هؤلاء الحكام، ومسلمة عنده من الإسلام خير مما عند هؤلاء الحكام بزعمه، حتى قال بعضهم: بل لا نحيد عن الحق والصواب لو قلنا إنهم قد فاقوا حكام اليهود في كثير من خصال الكفر والجحود والطغيان، مما يجعل التوقف في تكفيرهم جريمة كبيرة بحق دين الله تعالى وحق أمة الإسلام. الصفة الخامسة من صفات خوارج عصرنا الاعتقاد الجازم أن لا يوجد دار مسلمة على وجه الأرض حتى مكة والمدينة في نظرهم. الصفة السادسة أنهم يقتلون أهل الإسلام، وتفجيراتهم في العالم الإسلامي شاهدة على ذلك. الصفة السابعة من صفات خوارج عصرنا الدعوة إلى الهجرة، وألفت رسائل في هذا الباب حتى إنهم دعوا إلى ترك بلاد الإسلام ومعقل الإيمان، دعوا إلى ترك مكة والمدينة. يقول أحدهم: ما هذه السطور المختصرة إلا دندنة حول هذه المسألة ونشر للوعي فيها، فإن حكم الهجرة من دار الكفر ودار الحرب إلى دار الإسلام هي من أوائل الخطى على هذا الطريق، طريق المفاصلة بين المؤمنين وطواغيت الأرض، طريق الدعوة إلى الله، طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولعل هذه السطور وما تحمله كلماتها تكون مشعلا على طريق الوعي المنشود. وحتى لا يظن أن هذا الخارجي يستثني مكة والمدينة، فقد قال في آخر رسالته بالحرف الواحد: ولا عبرة بكلام وقول ابن العربي في أحكام القرآن، إن مكة دار إسلام إلى يوم القيامة. والغريب أن صاحب هذه الرسالة دعا إلى الهجرة ولم يهاجر، وقد ألف رسالة في جواز الانتحار، صدر غلافها بقوله جل وعلا: وعجلت إليك رب لترضى. وهذا من الغرائب، أن يدعو الناس إلى الهجرة ولا يهاجر، ويحث شباب المسلمين على التعجيل بالانتحار لنيل رضا رب السماوات، ويبخل على نفسه بنيل هذا الرضا المتوهم. ومثله مثل مفتي حمص الذي تروى قصته في كتب الأدب، عندما خطب يوم جمعة عن الزهد وحث عليه وندب إليه، وكان بيته بجوار المسجد، فظنت زوجته أنه قد زهد في الدنيا فتصدقت بالطعام، فلما حضر وسأل عن طعامه قالت له: سمعتك تخطب عن الزهد فظننت أنك زهدت فتصدقت به. قال لها: أنا أخطب لك أو لأهل حمص. الصفة الثامنة من صفات خوارج عصرنا الاعتقاد الجازم واليقين الكامل أن قتلى مخالفيهم كفار على التعيين. يقول سيد فضل عامله الله بعدله: إن الحكام وأنصارهم من علماء السوء والإعلاميين والجنود وغيرهم هم كفار على التعيين. الصفة التاسعة اليقين التام أن أتباعهم في الجنة وأنهم شهداء، وهذه الصفة وإن كانت موجودة عند أسلافهم لكن خوارج عصرنا تفوقوا على أسلافهم في أنهم حكموا على أتباعهم بأنهم شهداء وهم يمشون على الأرض ولم يقتلوا بعد. ولم يحصل في تاريخ الإسلام أن يصل الغلو في بعض الفرق أن يحكموا على أتباعهم بأنهم شهداء وهم أحياء إلا عند هذه الفرقة. لقد ثبت بالدليل المرئي القاطع الذي بين أيدينا أن خوارج عصرنا حكموا على بعض أتباعهم أنهم شهداء وبشروهم بمعانقة الحور العين وهم يأكلون ويشربون على وجه الأرض. إن عجائز الموحدين في بلاد الإسلام الذين لم يتلوثوا بالأنفاس الخارجية يجزمون بعدم جواز الحكم على المسلم بالقتل شهيدا وهو لم ينزل إلى أرض الميدان. لقد أقلق مضاجع السلف سوء الخاتمة، ولهم عبارات جميلة تدور حول الخوف من سوء الخاتمة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الخواتيم ميراث السوابق، فلقد خاف أعلام الدجى ومصابيح الهدى على أنفسهم من سوء الخاتمة. والأشبه أن تقول: فلقد خاف مصابيح الدجى وأعلام الهدى على أنفسهم من سوء الخاتمة. وحذروا الناس من هذا الجانب، وخوارج عصرنا لم يكتفوا بالجزم بحسن الخاتمة بل تجاوز الأمر إلى أنه سوف يقتل شهيدا. وثبت من الأشرطة المرئية التي يصدرونها بين فترة وأخرى بإقامة حفلة تسمى زفة الشهيد لمن سيقوم بعملية انتحارية، وسوف يأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. الصفة العاشرة من صفات خوارج عصرنا إظهار شيء من الحق للتوصل إلى الباطل. قال أسامة بن لادن في شريط سمعي: أقسم بالله العظيم رافع السماوات بغير عمد، لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين، وقبل أن تخرج الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه الشفقة الكاذبة على أهل القبلة تتحول إلى سيارات مفخخة في بلاد المسلمين تأكل الأخضر واليابس. وسوف يأتي في مبحث أوجه الشبه أن بعض منظريهم دعوا أتباعهم إلى خلط عقائدهم التكفيرية بشيء تتقبله النفوس ولا تخالفه الفطر. وذكر هذه الصفة منقبة للخليفة الراشد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو أول من نبه على هذه الصفة عند أسلافهم عندما قال: كلمة حق يراد بها باطل، لأن عليا لم يتنبأ بشيء وإنما توقع، فجاء توقعه كما توقع واستشرافه كما استشرف رضي الله تبارك وتعالى عنه. الصفة الحادية عشرة من صفات خوارج عصرنا الضعف الشديد في الفقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والناظر في كتب ورسائل القوم تظهر له هذه الصفة الجلية الواضحة، فهل ثمة أجهل ممن يترك عشرات النصوص في ترك الخروج على الحاكم وأغلبها في الصحيحين أو في أحدهما، ويستدل بقياس عقلي ملخصه جواز مفارقة المأموم للإمام إذا أحدث في الصلاة ركعة خامسة، وبما أن المأموم يفارق إمامه عند الإحداث في الصلاة فكذلك الرعية تفارق الحاكم وتخرج عليه إذا أحدث وترك الشريعة. الصفة الثانية عشر استخدامهم للقياس كثيرا، وهذه الصفة واضحة عند أسلافه. قال ابن حزم في الخوارج: إنهم أشد الناس عملا بالقياس. لكن هذه الصفة تظهر واضحة جلية في خوارج عصرنا، فمسألة التترس مسألة فقهية افتراضية ضيقة المجال، فجاء خوارج عصرنا واستناحوا دماء الأمة الإسلامية من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها، ضاربين بعشرات النصوص التي تنهى عن الولوغ في دماء المسلمين، وكل هذا قياسا على مسألة التترس. الصفة الثالثة عشرة: التعجل في إطلاق الأحكام، وهذه الصفة أسسها لهم أقنومهم الأكبر ذو الخويصرة بقر الله خاصرته، كما يقول الذهبي رحمه الله، فقد تعجل في إطلاق صفة الجور والظلم على أعدل من وطأ الحصى صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن الشقية أنى قليلا وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكمة لبين له الحكمة من ذلك. وهذا المقدسي في كتابه الكواشف الجلية بعد أن كفر ولاة أمور بلاد الحرمين والوزراء والجيوش والشرط قال: فهذه ورقات قد جمعتها في عجالة من الأمر وضيق في الوقت، لم أفرغ لها كبير وقت ولا كثير جهد، فسبحان الله. هذا الأمر الشديد الذي فيه تكفير خلائق عظيمة من أهل التوحيد، وخاصة أهل بلاد التوحيد، وهم أسلم الناس عقيدة رغم أن في من لا يرضى بذلك، ومع هذا يكفرهم في عجالة من الأمر وضيق من الوقت وقلة المراجع وانشغال الذهن. الصفة الرابعة عشر: حسن القول وسوء الفعل. فالناظر في مطالبهم ودعاويهم من الدعوة إلى تحكيم الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المسلمين والعدل يراها أقوالا حسنة، وأما الأفعال ففي غاية القبح. فهم يدعون الناس إلى تحكيم الشريعة، وأول من يخالف الشريعة هم، فيسفكون الدم الحرام، ويدعون الناس إلى تعظيم النصوص ويغفرون الذمم، ضاربين بعشرات النصوص عرض الحائط. الصفة الخامسة عشرة من صفات خوارج عصرنا الغدر، وهي من الصفات القبيحة، فمن يبحث عن الأحاديث الواردة في الغدر يجد أنها تقرن مع أحاديث الجهاد، وهي سمة عند أهل الحديث، ومن تتبع أفعال خوارج عصرنا يجد هذه الصفة فيهم، فيأتون إلى المجمعات السكنية بسيارات محملة بالمتفجرات، والناس آمنون مطمئنون، فيفجرون تلك المساكن بدعوى إخراج المشركين من جزيرة العرب. الصفة السادسة عشرة: هدر المدارس والجامعات والوظائف الحكومية، حتى ألف المقدسي رسالة في هذا الباب سماها إعداد القادة الفوارس بهجر المدارس. الصفة السابعة عشرة من صفات خوارج عصرنا السرية، فإن غالب أعمالهم وتجمعاتهم تغلف بطابع السرية، والسرية لا تأتي بخير، وهي التي ورثت لنا السيارات المفخخة وغزوات ما تسمى ببدر الرياض وببدر الصغرى والعمليات المباركة، وهذه أسماء لأفعالهم القبيحة في رياض التوحيد والسنة عقر دار الإسلام، وألفوا الرسائل التي تحث أتباعهم على السرية، منها الدعوة والتنظيم بين السرية والجهر لسعد العاملي. وأما أفعالهم فكل ما في هذا البحث هو استقراء تام لأفعال القوم وأقوالهم، ومن أراد أن يعرف قبائح أعمالهم فإن في ذكر حوادث المسألة الجزائرية ما يكفي المنصف ويرشد الحيران، وهناك بعض الصفات التي يقتضي المقام ذكرها في مبحث أوجه الشبه، وما ذكر هنا هو أصول ملامح الصفات. إن هذه الصفات الواردة في هذا المبحث تجعل المسلم الحصيف يصل إلى اليقين أننا أمام فرقة من فرق الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم، وبشر بالأجر العظيم لمن يقاتلهم أو يقتل على أيديهم.